رحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن كما جمعنا في مجلس مبارك نتلو آيات الله ونتدبر حديث نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين. وفق الله عز وجل وكتب الله لنا عز وجل لقاء جديد بعدما عزمنا على أن نبرمج سلسلة دروس فقهية وحديثية ننهل منها ونستفيد من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عزمنا مع إخواننا الأفاضل أن نخوض في شرح سلسلة طيبة وجمع كريم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعها أحد جهابدة الأمة وأحد علمائها وأحد سلفها الصالح وأحد محدثيها في مجموعة من الأحاديث سميت بالأربعين النووية أو سميت بجامع علوم الحكم للإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله. خضنا مع إخواني في الأسبوع الماضي عن حديث أول أجمع علماء الأمة على أن يكون في بداية كل كتاب وفي بداية كل متن، لأنه كما هو معلوم إخواني في الله فإن كل أعمالنا متعلقة بنوايانا، من كانت نيته صالحة سيؤجر على النية خيرا، وما كانت نيته سيئة ونعوذ بالله من سوء فإنه لا يجازى إلى مثلها ونعوذ بالله من شرور الأمور. خذنا في الحديث ما شاء الله ونخذ في الحديث الثاني إن شاء الله عز وجل. رواه أمير المؤمنين كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أيضا. نقرأ الحديث وبعد نبدأ مع خاطئ مستفسر بشيء. بينما نحن وتوقف بعضهم قال بينما نحن جلوس، وبعضهم قال في رواية أخرى بينما نحن عند رسول الله، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال يعني الرجل الذي جاء فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال الرجل كذلك صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي رواية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ ثم قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلم عمر بن الخطاب قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت عمر هو المتكلم الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. تكلمنا في الحديث السابق أنه كان في أول الكتاب، وهذا الحديث بالذات كان أول الكتاب في صحيح مسلم. لو أننا نفتح صحيح مسلم نجد هذا الحديث. نخوض عن مجمل الحديث ثم نبدأ نفصل فيه. لما تكلمنا في الحديث الماضي قلنا العلماء يقول عليه حديث النيات، يعني احنا في نسمع نقول كلمة حديث النيات معناها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل من المال، كما رأى واحد يقولنا آية الكرسي. ما هي آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، حتى لا نختلف. هذا الحديث سماه العلماء كذا، أعطوه عنوان، قالوا عنوانه مراتب الدين. هذا الحديث عنوانه مراتب الدين، يعني إخواني من الآن فصاعدا ما بيقولكم واحد ما هو حديث النيات، هو إنما الأعمال بالنيات ونكمله. ما هو حديث مراتب الدين؟ نقولوا بلي حديث عمر الخطاب ليحكي فيه كي كان قاعد مع رسول الله وجا ليهم رجل، وقلكم تسروا تكون الرجل، يعني كي يقول لكم حديث مراتب الدين نقول بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علينا رجل. هذا هو الحديث. هنا نبداو فصلوا كلمة بكلمة، كما يقول إخواني تكلموا بالدرجة بأن نفهموكم إن شاء الله عز وجل. هنا نبداو مستند ومن المتن، سند الحديث ومتن الحديث. السند فلان بن فلان قال لي فلان قال لي فلان قال لي فلان، والمتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند هم الرجال الذين يروون الكلام، والمتن هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في بداية الحديث قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. أيضا وش تفيد؟ تفيد باللي أخبرنا من قبل ونسمع عودنا الكلام. أنا في الحديث الأول هو في عمر الخطاب كذلك. هنا نتكلم في كل حاجة، نتكلم في عمر الخطاب هذا كان من خيرة رجال قريش، سواء في الكفر أو في الإسلام، سواء في الجاهلية أو في أمة العلم الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، كان رجل ذو بأس وذو قوة سواء في الجاهلية أو في الإسلام، بل كان قوي جدا، حتى بعض الرعاة كانوا قال لك مستحيل عمر الخطاب يسلم لأنه كان شديد جدا في وقت الجاهلية. قال بعضهم والله لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطابة، يعني واحد بلهم كيف احنا نقول مستحيل غير هذا الراجل بطني ينفش الإسلام. قال لك نهار يسلم عمر لازم يسلم قبل أكرمكم الله ذات عبوية، لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطابة. وإحنا كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم آمن به الرعاة في البداية، وبعدها بدأ الإسلام يتقوى يتقوى. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل شخص وكل رجل بما فيه، صاحب القوة يعامله بالقوة، صاحب اللين يعامله باللين. وقال الله عز وجل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا العلماء فسر بقولين، عن الشيخ اللي كان يصح به من النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة اللي كانوا معاه. احنا هذه تبتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، يدعي ربي لأنه قوي راح يزيد قوة، بعد لقبول لقب جميل جدا. مرة مسكه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر الخطاب في حالة نقولوا حزين شوية، ما نقولوش الجيبوتي، كان حزين شوية في ظرف الله، استغل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احنا هذه من السنة، وقت يكون قلوق ومدمر وكذا وكذا وسر في الله وسر، وتركش نصره. نهار يكون مسكين حزين عادل معذور، هنا روح نصحنا ونجيبوا النتيجه. جاني النبي صلى الله عليه وسلم حكمه زنتره، اما انا لك ان تسلم يا ابن الخطاب كل انسان عنده، فاسلم عمر الخطاب فسمي فاروق الامه، هو اللي فرق به الله عز وجل، وكان شديدا في الاسلام. نهار حكيت الهجره اتكلم في سيرته باختصار رضي الله عنه وارضاه، الصحابه كل متضررين وهاربين عليكم السلام، غير عمر الخطاب راح الدكتور تعبت قال انا اللي هاجر واني لاحق رسول الله. الراجل يقبل من نار الشعبه قوي في الكفر، واواه الله بالاسلام فصار فاروق الامه ونصر الله به الاسلام. هذا باختصار شديد عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال بينما نحن يعني نحن نقول بالدرجة في بعض المرات كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نوش السادون يسلموا باختصار أن الصحابة كانوا يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نهز هذه العبرة ونديرها في وقتنا يعني ليح الشباب كانوا يبعدوا مع الإمام، ليح الشباب كانوا يبعدوا مع الطالب، ليح الشباب كانوا يبعدوا مع جدهم الكبير شيخ الدوار مجاعد من يروح يبعدوا معهم السادوا منهم. هذه من السنن اللي احنا كل حديث سيد من الصحابة كان يسهل فيه، بل في هذا الحديث بالذات كان عمر الخطاب له صديقه يقال له عتبة أو يقال له غير ذلك الاسم، قال كنا نتداول على رسول الله. عيد بالذات عمر الخطاب الدار سعر كان يوم يدز هذا يقولوا روح يقعد مع النبي والسيد منه يقولوا شو قالك وهدوا الدليلية روح. فنهار جاء عمر الخطاب قال الموقف هذا قال فأقبل علينا رجل قاعدين شيخه مع النبي صلى الله عليه وسلم السيد من النبي صلى الله عليه وسلم جاليهم رجل معفوش لم يعرفوا وش لاحظوا عليه أن الرجل هذا عمر الخطاب بين الدنيا في صفات هذا الرجل شديد وبياض الثياب لبسه عبيد هذا الله ذلك احنا وش استفادوا منها؟ استفادوا أنه من السنن يلبسوا البياض استفادوا من السنن يلبسوا البياض ونستفادوا من السنة أن المسلمين يكونوا نظاف. كذلك قال شديد ما نقوله بالدرجة نحطه بالدرجة الحديث رانا هدرنا لكم نقوله بالدرجة اللحية تاعو تحلى بزاف وش نستفادوا احنا؟ نستفادوا بلي الراجل اللي عدو كلام نقوله ماشي وش نستفادوا بلي الراجل من السنة يخلي اللحية لأن الله عز وجل خلق الرجال بالشعر في وجوههم وخلى النساء بدون شعر. احنا في مسألة اللحية هذه فيها مسألة خلافية تنحيها ما تنحيهاش نقص نقص في مختلف العلماء أنها تاع افراز وكذا هذه اللي فيها الكلام. هنا كذلك من السنة وش نستفادوا منها؟ لا يجوز تغيير الشعر الشائبي إلى الأسود. هنا ثاني هذه السنة لتجزى بعض إخواننا إحنا إنسان يشابه اللحية تاعه يدهنها والله يقولوا ما بيش يحنيها وكذا يصبخها بالحنة ما يصبخاش بالحنة حتى في بعض النساء يقول لك لا يجوز يعني إحنا لحية تاعه شابت بقى حمراء الأصل تحلى لا يرى عليه أثر السفر شوفوه الراجل الله يدير ما يدلش ما يعرفوش احنا بقى واحد ما نعرفوش نقولوا بلي ما جاناش من مش من ابن فوضى مش من الصيف نعرفوهم ولا ابن فوضى نعرفوهم واحد يجي تلقاه جا ما يجيش من بعيد انت تقول هذا الجاه عيان تعبان لا يرى عليه أثر السفر ما هو تعبان ما هو عيان. فقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قدم للنبي قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه كذلك احنا السنة نستفاد منها تلقى ناس يقراوا من باب الأدب من باب الحلم أن تروح للشيخ تقول لي الشيخ ولا تسأله ما تروحش لهذا تروح لهذا الصبي صغير يرضى عن الشيخ هذا جبريل هذا الرجل الذي جاء هو جبريل في نهاية الحديث قال من النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينه صد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نستفادوا فائدتين نستفادوا بلي أن جبريل هو رسول رب العالمين للنبي الكريم ونستفاد بلي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول ربنا إلى الأمة. عن زوج رسل عن جبريل من عند الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حامل الوحي الوحي عن جبريل مكانش ملك أخرى ضد الوحي كان الملائكة يسمون الملائكة المشيعون كانوا ينزلوا بالقرآن صورة الصافات نزلوا معها ملائكة مش ما يجيبوها ومش ما يهدروها هذا جبريل هذه كان آيات وكان صور عليكم الملائكة المشيعون والله كانت الصور المشيعة جمعها معها الملائكة تنزل هو جبريل هو اللي جاب جاء جبريل عليه السلام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه هذه من آداب المتعلم أمام شيخه إنسان تجي شو الواحد يكون ديال قدر يقعد على كتابه ويسميه قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه جبريل عليه السلام قدم ركابه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ركابه يجيته في بعضها ركاب جبريل وما لا نعلم هذه من أمور الغيب أنا وسيب جبريل عنده ركاب مدام حديث صحيح فأسند ركبتيه إلى ركبتيه والله فخذيه نقول نقول بلي جبريل عنده ركبتين وعنده فخذين لكن في رواية أخرى حدث أتاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال رأيته فإذا له 600 جناح اللي نعتقدها جبريل عليه السلام عنده 600 جناح، الجناح الوحيد جناح واحد، جناح واحد يسد ما بين الأفق، يعني يحطوا على الكرة الأرضية في الإسلام تظلام، جناح واحد من جبريل عليه السلام، فما بالكم 600 جناح. هذا شكون؟ هذا جبريل، مخلوق خلقه الله، فأين هي عظمة الله عز وجل؟ هذا جبريل ملك بالظبط، فأين عظمة الله عز وجل؟ قال فوضع يديه على فخذيه. هنا العلماء اختلفوا، بعضهم من قال وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال وضع يديه على فخذي، على فخذي جبريل عليه السلام، يعني بالنصوص حتى لا نخوض فيها كثيرا. فبدأ جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ده جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد، يا محمد، قيل هذه إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول نداء كان يا محمد اقرأ، لأن كذلك يا محمد تبتس جاي يسأله، ولكن هو يعرف، لكن جاي يسأله لحكمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الإسلام، يسأله عن الحاجة الأولى التي تجمعنا هي الإسلام. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم شنو الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بما نعرفها جميعا إن شاء الله عز وجل. إسلام ما هو إخواني؟ تعرف الإسلام هو لدي، إسلام العام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا في الإسلام العام. أما لو يأتي مشرك بيننا، يجي واحد شيء وجب البلاد، منقولوش يقول هذا، منقولوش يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. لماذا عبد الله ورسوله؟ قيل حتى نخالف أكبر أمتين بيننا، إحنا ما عندناش نجوش، ما عندناش فرح، خلينا من عبدة النار، ولكن أمتين التي طاغيتين هم اليهود والنصارى. لما نقول عبد الله فهو رب، ولما نقول رسول الله فهو رب، لأن اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى عدد الأنبياء يا أنبياء، فنحن نخالف الأمتين فنثبت لهذا الشخص أنه عبد لله وأنه مرسول لنا من الله. لهذا قال وأشهد أن محمدا رسول الله. لما يأتي بنا إنسان ليسلم، لعلكم شفتوها في أمور هذا كذا، يقول وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذا الإسلام العام نعرفها جميعا كما يعلمها إخواني. أركان الإسلام خمسة ولا نختلف فيها، لا نختلف فيها، هذه من عند الله رب العالمين وفرضها الله علينا، وهي واجبة على كل المسلمين طبعا بالاستطاعة والمقدرة. بعضها لها ما يعدلها أو يكون محلها، وبعضهم لا تجب إلا بها. قلناها في المرة الفاتت في الصلاة بكي نص الصلاة، شهادتين مفروغة منهما لازم تقام، الصلاة الوحيدة لا تقوم، أما باقي الأركان على المستطيع، المزكي يحضر الزكي من يحضر شيء زكيش، وتكلم تحت نتجاوزها للمقدمة لأن كلها معلومة. الصيام كذلك لقادر صوم يصوم، لمن قادر صوم بعد يقضي، لمن قادر مرض يفدي، لمن قادر يفدي ومريض مجنون استطيع أبدا ما يفدي ما يطعم ما يجي الوالد، كذلك صام تكلمنا فيه، الزكاة تكلمنا فيها، الحج كذلك لمن استطاع إليه سبيلا. بعض العلماء قالوا واجب ولا يصح بالكلية، هذا هنا نقولها خوتنا الناس اللي عندهم صبار ما راحوا يديروا عمرة ولا ما راحوا يديروا حجة، كل يموت راهو آكل حرام عليه، يروح يقلب الديون تاع الناس باش يستلم الناس ويستر الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان ما عندوش رفع عنه القلم إن شاء الله، رفع عنه القلم من استطاع في هذه المسألة فقط، أما في أمور العبادات الأخرى لا تسقط عليه. لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها، كل ما نعرفها تعرفها لدي أركان الإسلام تقول هنا ولا نقولها معروفة إن شاء الله يحيي صحيح بارك الله. فقال له الرجل صدقت، صحابة حلو كيف سبحان الله نجيكم صحيح شيخ صالح، شيخ صالح كيف تشهد عيش يقول لي هاو ثلاثة شهر بعد يقولون لك بارك الله فيك عطيك صحة، معناها راني على داعي وجاي امتحن فيه والله كيفاه جاي. الصحابة هنا تعجبوا قالوا فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه، يصدقه من قولين، يصدق يعني يقول صحيح أو كلامك صحيح ولا يقول صح الكلام. فهذا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وبعد قال له صدقت يعني كلامك صحيح. فقال جبريل سأل جبريل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه في مرتبة ثانية، احنا قلنا مراتب الدين وحتى نخلصها نعطيكم مجمل استفادوا منه ما شاء الله. سأله السؤال الثاني بعدما سأله السؤال الكبير دائرة كبيرة، سألوا عن سؤال أقل منها، هو ليس أقل منها بل هو نحن نقول أهم منها وجوهر عليها وهو في لب الموضوع. فقال من إيمان، شنو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ فعرفه له النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله، لازم نؤمن بربي إخواني في الله. الإيمان بالله عز وجل الأول شيء في الإيمان بالله عز وجل أنه هو خالقنا ولا معبود لنا إلا سواه، ربي هو اللي خلقنا والعبادة هذه راهي تكون الرب سبحانه. وبعد الوالدين نبدأ في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، بلي ربي هو اللي مدنا الغيث، ربي هو اللي رزقنا بالولاد، ربي هو اللي يشفينا، ربي هو اللي مرضنا، ربي هو اللي عنده الصفات، هو المتين، هو القوي، هو السميع، هو الغفار، هو الغفور، هو الرحيم، هو الرزاق، هذه كلها من صفات الله عز وجل. بعد قال بالله وملائكته، احنا نؤمن يا اخواني اهل السنه والجماعه يؤمن بالملائكه. يجي واحد يخوض يقول لك الملائكه ذكور او الملائكه اناث مثلما قال اليهود والنصارى، نحن لا نختلف، نحن نعلم ان الملائكه مخلوقون، خلقهم ربي، خلقهم ربي من النور، لا ياكلون ولا يشربون ولا يتغوطون، همهم عباده الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر مختلفون في عبادتهم، منهم القائم ومنهم الساجد ومنهم الراكع. الملائكة سيعبد ربي، كان لي ملك منهار خلق ربي حتى تقوم الساعة وواقف واقف يصلي للحصى، ما نقولش واحد، آلاف آلاف ملائكة الاثنين راكعين فقط، راكعين كما نقول سبحان ربي العظيم. هذا سياسة الكلام، هذا سياسة منذ الأمم الأولى يوم خلق الله عز وجل القلم وقال له اكتب. وهذا ما يتفق عليه أهل السنة والجماعة، مسألة خلافية، بعضهم قال أول مخلوق خلق الله عز وجل العرش، وبعضهم قال أول مخلوق خلق الله عز وجل القلم، والظاهر والله أعلم أنه القلم، خلق ربي القلم بالأخرى. حتى مجلسنا هذا هو مكتوب عند الله عز وجل، الكلمة اللي راح بكم نقولها راهي مكتوبة عند ربي. جي ولد الروجي هنا ويجلس مع خالته، ولست بشيخ ولا طالب علم ولا حتى طويلب، راني فوقكم جينا نستادوا عن بركة وننالوا أجر اجتماع في مجلس ونذكروا حديث النبي أو آية من آيات كتاب الله عز وجل، نستادوا منها وننالوا البركة فقط إخواني في الله. احنا نؤمن بأن الملائكة خلقهم الله عز وجل للعبادة. حتى الملائكة أعطيكم فائدة، 70,000 يحجون البيت كل يوم، يروح العمرة ويروح البيت كل يوم، لا يرجعون إلى أن تقوم الساعة. 70,000 كل يوم، يعني وش نقول العدد تاعهم؟ ما كانش عدد تاعهم، وأنا أغريك هذه من نهار خلق ربنا آدم ونزل للأرض، لأن الكعبة كانت موجودة. الكعبة كعبة اللي راهي دوكا في السعودية، والمسجد الأقصى اللي راهو في فلسطين كانوا موجودين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بنى أولا؟ قال بيت الله الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قيل له كم بينهما؟ قال 40. من العلماء مثلا مش 40، بعضهم قال 40 يوما، بعضهم قال 40 سنة، منهم الملائكة. وبعد جاء سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل وريبوهم وبدأوا يبنيوا عين ومقام وكان ذلك بكبير من بعده. وقيل ثلاث مرات ما يصحها الملائكة، بها جاء ابن إبراهيم عليه السلام. سيد إخواني الملائكة ليس لأنه يعني هذا ركن من أركان الإيمان، نؤمن بالملائكة. تخيلوا 70,000 ملك يجوا يطوفوا بالبيت ويروحوا، ما يزيدوش يقولوا إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا تخيلوا قد ايش كان الملك كل يوم 70,000. الله المستعان، لا اله الا انت سبحانك. عجب معجب سبحان الله. ثم كذلك الايمان بكتبه، احنا نؤمن بان اخر الكتب نزولا واشملها هو القران الكريم. كاين كتب التوراه والانجيل والزبور وان كانت موجوده الان وهي محرفه، حرفها حرفها اليهود والنصارى، لكن نؤمن بها نزولا كاصل ليست كوجود الحال. احنا دوكا اللي راهي واجده دوكا راهي محرفه ومكذوبه. يسوع حدثنا، يسوع حدث، كلها كذب بما يخدم مصالحهم. هذا الرهبان هذا النصارى واصحاب العمائم تاعهم. كتب انزلها الله عز وجل مع انبيائهم، منها ما نجهلها ومنها ما نعرفها، التوراة والانجيل والزبور كتب سماويه انزلها الله عز وجل على انبيائه. الحين ضمرت، جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت وجملت الشرائع في الإسلام، وكل الأنبياء كانوا ينادون بالإسلام، وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين اللي جاءكم إبراهيم هو سماه المسلم. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن ولو اختلف الاسم، جاء زبور جاء الإنجيل، لكن كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. حتى الأنبياء ذكري كانوا يصومون ويصلون، لكن هل صلاتهم وصيامهم مثل صلاتنا وصيامنا؟ الله أعلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ما كان كل صغير، كان يصلي ويصوم ويدعي ربه، لكن بما علمه الله، بما علمه الله، معلم الناس يعني هكذا هكذا قاعد. الله أعلم. كذلك إخواني، قلنا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك نؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل، أرسل الرسل والأنبياء. بعضهم قال أول نبي هو آدم، بعضهم قال أبونا آدم هو نبي، ثلاثة أهل العلم، وقال هو خليفة في الأرض، بشر أنزله الله الأرض ليكون خليفة، خليفة يعني يخلف الأرض، يخلف نحن نقولون الخلفة هذه النفس اللي تعود تنبت وتنتشر فيها، هذا خليفة بمعنى تاع الدرجة. الله عز وجل كان يرسل الأنبياء والرسل للأمة الطغاة، أمة مؤمنة مسلمة سمن الله عز وجل وما شفت في ربي ما شاء الله خير كبير، أمة اللي تنزل أذان، أمة اللي تزيغ يبعث من الله عز وجل نبيا ورسولا. هنا في الحديث قال ورسوله، هنا عندنا صنفين من المبعوثين، كان زوج أنواع وقت أذان أنا عايش زوج أنواع بعثهم الله عز وجل للبشر، أنبياء ورسل. احنا كي نقولوا الرسل معناها الأنبياء عندهم في الرسل داخل، وكي نقولوا نبي نزل ما كانش درجة رسول. الرسول هو نبي، والنبي ليس رسول. النبي